بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو تركتموها قائمة على وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ بأسهم الأكيد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا وتلك الأمثال نضربها سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء